توقفنا عند قوله رحمه الله قال القاضي أبو بكر في التمهيد: فإن قالوا فخبرونا ما الإيمان، ما الإيمان عندكم؟ قيل: الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم، والتصديق يوجد بالقلب. فإن قال فما الدليل على ما قلتم؟ قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو التصديق، لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك. ويدل على ذلك قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ومنه قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة وفلان لا يؤمن بعذاب القبر، أي لا يصدق بذلك. فوجب أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة، لأن الله ما غير اللسان العربي ولا قلبه، ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتوفرت دواعي الأمة على نقله، ولغلب إظهاره على كتمانه. وفي علمنا بأنه لم يفعل ذلك، بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأمره على ما كان دليل على أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغوي. ومما يبين ذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب وسمى الأسماء بمسمياتهم. ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن ظواهرها بغير حجة، لا سيما مع القول بالعموم وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم، فدل على ما قلناه من أن الإيمان ما وصفناه دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات، هذا لفظه. وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان، وللجمهور من أهل السنة وغيرهم عن هذا أجوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد سبق في الحلقة السابقة أن المؤلف رحمه الله الشيخ الإسلام ابن تيمية بين أن أبا الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان، وهو أن مسمى الإيمان التصديق، ونصر قول أهل السنة المشهور عن أهل السنة من الاستثناء في الإيمان. وسبب ذلك أنه لم يعرف إلا حجج أهل البدع، ما تلقاه من أهل البدع من عبد الله بن سعيد الكلاب، فلذلك نصر قول جهم، ويريد أن يكون مع أهل السنة لأنه يقصد الحق، فلهذا نصر مذهب أهل السنة في الاستثناء في الإيمان، وفي أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا يخلد في النار، والقول بالشفاعة وأنه يشفع في أهل الكبائر. وكذلك القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه التمهيد نصر أيضا ما نصره أبو الحسن الأشعري في الإيمان، وهو أن الإيمان مجرد التصديق. نقل المؤلف رحمه الله كلام القاضي أبي بكر الباقلاني في التمهيد وتقريره الإيمان، وأن الإيمان هو مجرد التصديق واعتماده على فهمه في اللغة وإعراضه عن النصوص الشرعية، ثم بعد ذلك سيتعقبه المؤلف رحمه الله ويجيب عنه بأجوبة. فقال في حكايته لقول القاضي أبي بكر الباقلاني الذي هو قول شيخه أبي الحسن الأشعري الذي هو بتقرير أن الإيمان هو مجرد التصديق، قال القاضي أبو بكر المؤلف رحمه الله قال القاضي أبو بكر في التمهيد، يعني في كتابه التمهيد: فإن قالوا فخبرونا ما الإيمان عندكم، قيل: الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم، وهو العلم، الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم، والتصديق يوجد في القلب. هذا يدل على أن أبا بكر الباقلاني وأبا الحسن الأشعري كلاهما يقرر ما مذهب جهم في مسمى الإيمان، وهو أن الإيمان مجرد التصديق فقط. ثم يذكر الدليل على ذلك، قال: فإن قال فما الدليل على ما قلتم؟ قلنا: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو التصديق، لا يعرفون في اللغة إيمان غير ذلك. هذا يدل على ما ذكره المؤلف الشيخ الإسلام رحمه الله من أنهم يعتمدون على آرائهم على فهمهم اللغوي، يعتمدون على آرائهم وعلى فهمهم اللغة فقط. ولهذا لم يذكر أدلة من النصوص ما عدا آية سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا. فقال: ويدل على ذلك قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا، يعني أن الإيمان معناه في اللغة التصديق. يقول: ومنه قولهم فلان يؤمن بالشفاعة وفلان لا يؤمن بعذاب القبر، أي لا يصدق بذلك. فتوصل بهذا إلى أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان في اللغة. ولهذا قال فوجب أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة، يقول لأن الله ما غير اللسان العربية ولا قلبه، ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتوفرت دواعي الأمة على نقله، ولا غلب إظهاره على كتمانه، على أنهم على أن أبو بكر البغلاني وأبو الحسن لم يعرفوا النصوص يفهموها، وإلا النصوص واضحة. كيف يقول أن الله ما غير لسانه ولا قلبه ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتوفرت دواعي الأمة على نقله، ولا غلب يظهر على كتمانه؟ كيف يقول هذا؟ والله تعالى يقول في كتابه العظيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلها قول لا إله إلا الله وأدنى همطة الأذى عن الطريق، وقوله في حديث وفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده أتدرك الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. هذا يدل على أنه بعيد عن النصوص ولم يطلبها في مظانها، ولهذا وسيتعقب المؤلف رحمه الله بأجوبة، ولهذا قال ما قال. قال يقول في علمنا بأنه لم يفعل ذلك، بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأمره على ما كان دليل على أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغوي. ومما يقول ومما يبين ذلك قوله تعالى وما أرسلنا بالرسول إلا بلسان قومه، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب وسمى الأشياء بمسمياتهم، ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن ظواهرها بغير حجة، لا سيما مع القول بالعموم وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم. قال فدل ما على ما قلناه من أن الإيمان ما وصفناه دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات، هذا لفظه، يعني أنه أخرج الطاعات والنوافل والمفروضات أخرجها من مسمى الإيمان، وهذا كما سبق سببه إعراضه عن النصوص، وإلا النصوص واضحة، لو تأمل النصوص لوجدها واضحة ماثلة للعيان. وسيتعقبه المؤلف رحمه الله، يقول المؤلف هذا عمدته من نصر قول جهم في مسألة الإيمان، عمدته الاعتماد على اللغة اعتماد، ويركزون على هذه الآية وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، فقالوا الإيمان وسماه التصديق، فأخذوا بالمعنى اللغوي واعتمدوا على فهمهم ثم أعرضوا عن النصوص. ولو ضموا النصوص الأخرى إلى هذه الآية لتبين لهم أن الشارع أراد بالإيمان الأعمال، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، كما سيتعقب المؤلف سيتعقب في الردود المتعددة. نعم. قال رحمه الله وللجمهور من أهل السنة وغيرهم عن هذا أجوبة، أحدها قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق ويقول هو بمعنى الإقرار وغيره، والثاني قول من يقول وإن كان في اللغة هو التصديق فالتصديق يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والثالث أن يقال ليس هو مطلق التصديق بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها، وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه، والرابع أن يقال وإن كان هو التصديق فالتصديق التام القائم مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى. الخامس قول من يقول إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما. السادس قول من يقول إن الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي. السابع قول من يقول إنه منقول. نعم، هذا المؤلف رحمه الله أجاب عن استدلال القاضي أبي بكر على أن الإيمان هو مجرد التصديق، واستدلاله بالآية بالمعنى اللغوي، أجاب سبعة أجوبة، وكل هذه الأجوبة تدور على شيء واحد وهو أن الإيمان الشرعي يدخل في مسمى الأعمال، ولكنها متنوعة هذه الأجوبة. الجواب الأول يقول أحدها قول من ننازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق ويقول هو بمعنى الإقرار وغيره، يعني الرد الأول أن يقال لا نسلم أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق، لأنه لو كان الإيمان مرادف للتصديق لكان التصديق يقابله التكذيب والإيمان يقابله الكفر، فدل على أن التكذيب لا يكون إلا بالكفر، والتكذيب لا يكون إلا بالقلب. فالإيمان لا يكون إلا بالقلب والكفر لا يكون إلا بالقلب. فالقول الأول والرد الأول نقول نحن نازع في أن الإيمان في الأمر هو للتصديق، بل الإيمان يكون بمعنى الإقرار وغيره. الإيمان هو الإقرار، إقرار تصديق القلب وإقراره واعترافه وغيره أيضا يدخل معه. فالجواب الأول نقول لا نسلم أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق، بل إن الإيمان بمعنى الإقرار، إقرار القلب. ولهذا يسمى الإيمان هو قول القلب، قول القلب هو إقراره، إقراره هو تصديقه. وبها وإذا لم نسلم أن الإيمان هو التصديق بطلت الدعوة، بطل الدعوة. الجواب الثاني قول من يقول وإن كان في اللغة هو التصديق، فالتصديق يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح. الجواب الثاني أن نقول سلمنا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، سلمنا أن الإيمان هو التصديق، لكن التصديق يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، ليس خاصا، ليس التصديق خاصا بالقلب، بل يكون التصديق بالقلب ويكون التصديق باللسان. فيقول أنا أصدقك بلسانه، بالقلب يصدق بمعنى يعترف ويقر، ويكون التصديق، تكون التصديق بالقلب هو اعتراف القلب وتصديقه وإقراره، ويكون التصديق باللسان كان ينطق بلسانه فيقول صدقك، ويكون التصديق بالجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والفرد يصدق ذلك ويكذبه. يشير هذا إلى هذا جزء من حديث خرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، كتب على ابن آدم حظه من الزنا فمدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. فجعل التصديق للجوارح، فجعل التصديق للجوارح، فدل هذا على أن التصديق ليس خاصا بالقلب، بل التصديق يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. والثالث قال المؤلف والثالث أن يقال ليس هو مطلق التصديق، بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها، وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. الجواب الثالث أن نقول سلمنا أن الإيمان هو التصديق، لكنه ليس تصديقا مطلقا، بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها، تصديق مقيد بالعمل، تصديق يصدقه العمل، صدقه الجوارح، هو ليس تصديقا مطلقا ولكنه تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الإيمان، فقال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعلها قول لا إله إلا الله وأدناها عبادة الأذى عن الطريق. فبين أن هذه الأعمال داخلة في مسمى، فدل على أنه ليس تصديقا خاصا بل هو تصديق، ليس تصديقا مطلقا بل هو تصديق خاص مقيد بقيود. يقول والي فليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. الله أمرنا بإيمان خاص وهو الإيمان الذي تصدقه الأعمال، وصف هذا الإيمان بأنه إيمان معه العمل، ولا يكون هذا نقلا للفظ ولا تغييرا للفظ، بل هو إيمان خاص موصوف مبين بأنه لا بأنه يدخل في مسماه الأعمال. نعم. والرابع يقول الجواب الرابع أو الرد الرابع أن يقال وإن كان هو التصديق فالتصديق التام والقائم مستلزم لما وجب من أعمال القلب وجواره. يعني الجواب الرابع يقول سلمنا أن الإيمان هو التصديق، لكن التصديق التام القائم يستلزم بأعمال القلوب والجوارح. فالتصديق التام لا بد فيه من أعمال القلوب، من المحبة والإخلاص والصدق والرغبة والرهبة، ولا بد فيه من أعمال الجوارح، الصلاة والصيام والزكاة والحج وأداء الواجبات وترك المحرمات. يقول المؤلف فإن هذه لوازم الإيمان التام، هذه لوازم الإيمان التام، لوازم الإيمان التام. الإيمان التام له لوازم، لوازمه فعل أفعال الجوارح، أداء الواجبات. لوازم هذا الإيمان التام أن يعمل الإنسان بجوارحه وبقلبه ولسانه، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. انتفاء اللازم وهو الأعمال دليل على انتفاء الملزوم وهو الإيمان. هذه اللوازم، انتفاء اللازم، اللازم إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم،

وبهذا تبطل دعوى إجماع أهل اللغة على أن الإيمان هو التصديق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم